يقول السائل: ما حكم الصورة التي عن طريقها يمكن معرفة نوع الجنين في بطن أمه؟ هل جائز أم غير جائز؟ أنا أنها رأى هذا من التنطع، هذا من التنطع وسبق الأمور دون ما أي دواعي لهذا، دون ما أي دواعي لهذا. لماذا العجلة؟ لماذا يريدون أن يعرفون الآن؟ هذه أمور لا ينبغي فعلها، بارك الله فيكم. وإن كنا لا نرى تحريمها.